وعن زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. لحظة، تقدم أولا في حق اليهوديين رجل وامرأة اعترفا أنهما زنيا وهما شريكان في الجريمة وأقيم عليهما الحد. هنا في رجل من أسلم، هل سأله رسول الله أين غريمتك؟ هل سأله مع من زنيت؟ لم يسأله. وتقدم التنبيه وسؤال بعض الإخوة في ذلك، ونوهنا بأن السؤال لا نتيجة وراءه. وهناك من يقول بأنه لا يقام الحد حتى يدعي على من زنى بها، لأن الزنا لا يكون من طرف واحد ولا يتحقق إلا بطرفين، وانتفاء الطرف الثاني شبهة تدرأ به الحدود. طب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل الرجل، وجاء مالك بالمرأة وما سأل المرأة بمن زنى، جاءت حامل، بمن زنيت ومن أبو هذا الولد؟ ما سألها. وقد نبه العلماء، لو سأل الذي جاءه وقال غريمي فلان تعال يا فلان، أبدا تكذب، هل يؤخذ بادعائها عليه؟ لا. إذا ما فائدة التشهير والفضائح؟ لا. وهنا يتبين لنا أيضا مدى سعة رحمة الله بعباده، وألا تزر وازرة وزر أخرى. المرأة جاءت حامل، يعني تحمل بينتها في يدها، ولكن هل كل حمل من زنا؟ سيأتي لعمر، إذا كانت البينة أو الحمل أو الاعتراف، ما كل حمل فيه زنا؟ قد تكون مكرهة، قد تحمل من غير وطء ولا مباشرة رجل، قد تحمل ماء الرجل فتحمل، قد يسري إليها ماء في فراشها من أخيها أو من أبيها أو من زوجها دون أن يكون هناك علاج، وتكون بكرا وتحمل وهي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لكم للسابع، وإيش واضربوهم عليه، وفرقوا بينهم في المضاجع من العاشرة. لماذا؟ لأن البنت كما تقول أم المؤمنة عائشة، إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي أم أو فهي امرأة، يعني البنت يمكن أن تحمل عمرها 9 سنوات. وأخبرني أن ابنته جدة وعمرها 21 سنة، تزوجت 9 سنوات وحملت سنة صارت 10، فجاءت ببنت و9 سنوات للبنت 19 وسنة حمل 20 عمرها 21 وهي جدة، ويمكن أخوالها موجودين في المدينة. إذا ممكن. والرجل والشاب يقولون يوجد من بلغ في سن 12 احتياط خليها 11. فإذا نام الأخوان الأخ والأخت في لحاف واحد واحترم وليس بينهما حائل يسري الماء، وقد نوه على ذلك صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أراق الماء على حجر وأراد الله منه الولد لجاء الولد، يعني تستجبر به المرأة وتحمل، والتلقيح الصناعي موجود. وعمر لما يهدد الناس لا تأتيني جارية يطأها سيدها بولد إلا ألحقت الولد بسيدها، اعزلوا أو لا تعزلوا إن شئتم، يعني العزل ما حيمنع الحمل، يأتي محل هناك إن شاء الله. فهذه المرأة جاءت حامل واعترفت على نفسها بالزنا، مجرد الحمل لم يناقشه صلى الله عليه وسلم، ولكن طيب تقول طهرني، هل أقام عليها الحد حالا؟ هل سأل عنها؟ لا، نظر إلى ذاك، تلك الثمرة البريئة التي لم تجن شيئا، كما يقول ذاك الفيلسوف الجر، هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هذا الحمل هل جنى جناية؟ ما جنى جناية، هو ثمرة خاطئة. ما جريمته؟ اذهبي حتى تضعي حملك، تذهب. ومن صدق توبتها إلى الله بعدما تضع حملها تأتي وهي ترضعه، البلد كسرة خبز يأكل فيها. يعني خلاص شوف ترى مبطون انتهى. طيب اذا اقيم عليها الحد ورجمت في نضيع هذا اذهبي فايش او دعيه او دعيه عند امينة تقوم عليه. الى اي مدى يا جماعة؟ الى هذا الحد ينظر الاسلام؟ الى النفس البريئة؟ طفل اين يذهب؟ ما في دار الرعاية ولا في ملاجئ ايتام ولا في دور حضانة، ما في احد. المسلمون اكفاء بعض يتكافلون بينهم التكافل الاجتماعي كما يقال. اذهبي فاودعيه حتى لا تضيع. تذهب فتودعه عند امين وترجع. ماذا بقي بعد هذا؟ اصرار على التطهير. وحد من هذا النوع طهر المجتمع كله. ما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان اقام عليها الحد. قام رجل يتكلم عنها تموتك كذا، قالت تقل استغفر الله، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 شخصا لوسعتهم، وبعضهم يقول لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم. لقد جادت بنفسها لله. ومن قولهم طهرني جاء حديث انس ان الحدود كفارات او جوابر وزواجر تجبر الاثم ويسقط عنه الحساب يوم القيامة، وتزجر الاحياء الاخرين فلا يفعل هذا الفعل. وهنا يأتي بحث الجمع بين الحدين، فامر به صلى الله عليه وسلم فايش رجب. هل هنا ذكر للجلد؟ هل امر بجلده ثم برجمه؟ لم يأمر بجلده، وإنما اكتفى بذكر رجمه. وعليه الجمهور بأن من ارتكب جريمة الزنا وهو ثيب محصن وحكم برجمه لا يجلد، وإن كان هناك من يقول يجلد أولا ثم يرجم، وإن كانت رواية عند الحنابلة ورواية مروية عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة وفي ماعز وفي امرأة العسيف كما سيأتي ثلاث حالات لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حالة واحدة ان جمع بين الجلد والرجم. فامر به صلى الله عليه وسلم فرجم. البحث كيف يرجم، من الذي يبدأ يحفر له او لا يحفر له، قدمناه في امر اليهود حينما كان الرجل يجنأ عليها او يحنو عليها.